أنيني ثمازيغ فينا فين سلمت يا تمثل ويرنا الجدود ناسيك زيكني الطفل تنسلمت وسلمدنا تنسلمت والصلاة غاف تنسلمت ولا لا أثروا حذر تنسلمت كيف سير وصلنا جدود الماء ويذنوكني ويذنوكني تسد نوفنا إلا من ذاك نراكم وصي غاف تنسلمت وكون حذر وتسمو الصايم بايرون غاف تنسلمت تسلمت تساد في الرحمة تنسلمت تساد استغماس تنسلمت تساد سدوكني ونوكني غادي نسلم إن شاء الله الساعة دادتا إظلم لي مولانا لنا أساد نكني أزكى شمع الدريا لنا بيهير نكني ود تغرينا يوثمة لنا يعني عند ملان أسنينين إلى قانيسين نكني سين سلمن نكني سين مزيغن ذين سلمنين لنا ومتحبارا وين أرد يوين فمصرانين وذي استعملت سكين الديانا إلى قد فرن نكني أرسيك زيكني مزيغن نفرن أيني قلال وأيني قسوان ويمارتها في الكراكيون يستعمل يعني هم تشكيين كارتي نسلم أحسوط باللي ماشي ذا ما زيغتي تسيقلا ونرأي روح نارو دروي الشكين واتي السقسير واتي من قوينيز ديننا أثاني يخضع أطس أطس وإلا قد يتصوبا غبير وإلا قد يستغفى رسول شحنان الحفرة ودعكس الحيج والعمرة سيدة علي السيف القدرة تلدي ظنا غتي بوران الجنة رضواني ادعو ربي ها ياروري دعا ربي قارسو وكيد الشرك وكيد ادعو ربي غير ربي استغفر الله يعني تتصود ربي وكيتيكي ناكل نفين فلساس ربي ويتسكرا دكس وكيد الجهل وكيد الشرك إلا قادي يتسوف وإلا قادي يتسوف وإلا ما عاش أديوغان أدي تسادر إنسان الميكينة نغمولش تهتان أدي يكلال في اللسن الدن ذا مقران ومدني مارس نسلل إلا وقتغي ما لا رديد سيمارة والين يفدد لعذورة ميكينة أستخرا واتجن وحدس نغات نهون ددرا أما الفغي كايول أما ذرايات إيقاديك سعني نسلين العالم أتنهون والسنين وينات إنسان كيد قارض أريدو زعرا ويدويكي يتكلم في سلميتي سلولية في ذورة في خامن وشو ذاغن أسميني واكيد الجهل واكيد الشرك إلا قد سيزغن إما ونون وإلا قد سيزغن إنسلين ونون ومن في قرن الرودة كي ناغس في حتاكي ناغس نانو كرموس ناغذا شو أنشتاكي ناكولي جزرة وضل حرام إذا قلت مخان أنا ولي مسكرة يدر وادي هاكي مسوالي ولي نيان بلي العادة هاكي ديريت آيات مثل الدعوة كنت تنفع وربي غالا يرن في اللون يعني أيني تقذم ويني بغال أعويني الأخر سيدوني تلك توابع سبوي الثورة وعبي الثورة ودو إن شاء الله أكي سيوض ربي غالا لفقيه ولكن ما إلاك تشين فريد سيد برنا وفريد سير الحرام أثن المتاكي دياس إيه يكون وين غادي يدي بوين يدري منك الحرام أم خيارتي اللي تقرى الوين أم خيارتي اللي غني حال الوين ذا شو غالا تفهم يتراجع يكون أسنية مثل قيامة إيه نكني غلاق أنطفر أدري من الحلال غسما إلى ذروس القص الباركة ويموليس قن عنسيس ويرنا إيقاذا كيني الزوزة إلى الحرام أثال أيني السنو تنغز الحرام ذويني تسكن ويني الدريا السنت وشو تنسنت الحرام المهم أن ولين إمي ولا القبائل نغ الجدود نغادي يعفو ربي في اللسن أكنيقي لا طارق بن زياد ذوي دي قدان ديدس القبائل نغ دي مزيغن يحرينا ماشي دي مزيغن يقصد من ثلاثة مزيغ ديدس فكانوا لا ونسني روميين نكنين فغا أكنيق لا أمزيغ أذيلين إلس دا مزيغ ألا غيس أكن دا غنريلين دا مزيغ أوليس أذيلين دا مزيغ نوع علاش يمزيغ النغ لا دين سلمون إنو كنا إلاق أنت فرايات مثل تنسلمت خاطش تنسلمت كيم إدي فكان ربي هذا بريد من الجنة إدي فكان ربي هذا الدين إقلاق الظفر أكم الدين وكين إن شاء الله يزوزن أملحان أو السعان إقلهان إقلاق يظفر يلمدان أي نسلمن أثي نسلمن سلام ربي في اللون وقيمود سلام للشيخ عويسة عفذ الغني يون موسنا وين سلم أمازيغ أراون دهضرن أفي درويشن فذكر ذي الجنازات غف ثمازيغ الثجدي الثناصليث لكو ذكران تمثال النايضنين إيهي فكتاس دكان ثم الزوث أذي بارك ربي ذي وين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تقيث الزيوث تمثلي لكو الشيخ عويسة عبد الغني يحفظ ربي السيد كان الخميس 14 جوان 2001 ميلادي ألف ذو يسقسي النار الشيخ أبي ذرك ربي ليش يسقسي أمن ذو إقعنان إدرويشن نغمو سمان مراغضن أعلن جي ربي في الشرنز تظرد كان الشيخ باللي كفرن بين وقتاقي إدرويشن يعنون وطاسي مذانا زورن تن وطلع غنديسن الدريع لكذ حلو ذي الشفاء سيلح لاش إثني ساعة وقال له كان بلي مرض ناقي سيفن وسحلايا وزران ذنوي يخدمن يحسكون سؤال مزورنا الشيخ ذا كان الحكم الشرعي ذا الواحة قيم جمذانا أرسي درويشن نغي مرض ناقي سنسمانيه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تزوى رغم أن نحمد ربي سبحانه إغدي السلم إغدي السلم دادغا تمسني العالية من دكنا رسينا نمدان تمسني العالية ولا أمكي دي سرس القرآن الكريم غا في النذيع في الأساس ربي رغم السلميس أمكي دي شئيتي دي شكاوير من تسعص إيمانيس إثي وصاما كني غاري السلم دي يمدان أكمل سمثا أين قرأ قد السنين تغوصي بناكي من الدين أين سر سعدن أين سر سر تقرر سر تقنعتو ذر تنسن أكن عرسني السلمذ واسني السخن أمزون أين راتي ضرن إن من دكني على تسمنع وراتي ولا أرغرس أكن عرس تخرا وسرولا وذجي أكن دعون يدي مسنون نسنين ورثن ثمسنين إدجان الأنبياء نسنين إتي ورثن إذا من بونش تكين ويدي مسنون سبقان انت يعني دويني دنان دويني يوران دويني كوي دجان سمسنين إقلهان وبلا شك أكني دناد يعني إمراض بناكي نغاين يعني يدرويشن دوينك نقارن يميسن فكان سيسن يعني سيت سمان يمدانا أني نغبر لي ما إلا في نظم الدعوات يعني في نظم أكيه يروح الرويض المندك نيم أثير قومس ولا ربي أمزود تصور القرآن ذيني بجوزن هذه غرة ولا ربي نصح نكنيم إمرنا السبب مشيت نكنيم غير يشفون من الدين نقد نكنيم غير تسحلون نقد نكنيم غير زنديفكنا ينس نتسوكسن نقد نكنيم غير سنكسن أين زنديفك ربي إلى قد يصير ينس المن لمراكينين سيكزيك لبعدا يعني كنقارن مقارنة أن في فلسة ربي عبد السلاميس يسلم ذا سيبن عباس كي راني مسلاينا فلسة رضوان ربي يمسينا يقشيش نعم كنقرر يقرود يا غكا ما إذا تبغي ذاك سلم ذا كي راني مسلاين أكيد ينفع ربي غي يتسل إذا رسن يمارسيني يمارس قصير يمارس طلب الددغة طلب ربي يمارس طلب المعاونة فويني مرزمي رضارة فويني كيش غفن دويني كي قرحن دويني كي سترون ربي غير يكسن في لك غفل لك ربي غير يكسن في لك لي حالة غاكي وما يكن قارني درويش لكن استخدام الجنون والجنون استخدام تن أم تشكين تسكين طيقة رسم ويرنا أكني دنيني بلي يونو ريستيسين أين رايلين أسنيني أنكي قحصان وبنذ مكي يعني ثمسال تكي غاسما إلا نتسنو ريستينا روايض إمارتي تزر أسينيك تشيد ويناثان دميس ويناثان توصيدكو معناه الجنون قارناس أين إقلان أكنين إحصان وانتسان بنادم أمنو كنين وريسين أين خاطر شولش المعجزات المعجزات لا تقل وقت ننفيهم فلسة صربية السلمس إنه الوقت الأنبياتي نزم دي تسكر ربينا المعجزات أكنين ويناس الإذن ربينا المعجزات أكين والقارنا الأنبياتي إمدن بلي غنشتكي نكنيتي دي بوين نكنيتي يكلالين سيدنا عيسى في الله صلاة السلام الربي إلا يسحلي الميتين هكا ويدي درغال يسحلي سوغال نسكذن يقارسن بإذن الله ويذن تسار ذنبي ربي غيفك يزد المعجزة غاكي إلما داكني غرس نسف قني قادي قبكرن يقادي قجهلني كفرن وهينا ذا المسيس أسني سكن باللي غاتان يفكيد ربي إلما داكنا راكو نفعا قدوني تنوين ما إلا تظفر ميا ويذك الأخر تنوين أكن دغنا ريت أراكو نفعا إيهن يقارسن بإذن الله إيهن وكني ذا غان أني نغي واتمثلنا وين تصرحنا له درويش أمزون تمطوط ديفون وتسعر الدريا نغور الزويجارة تقشيشتو الزويجارة ناكرب كي وندشون لإيك ساعة هذه روحها للدرويش أكني أرى يطلب دقس سكن قناة يطلب الرحمة كي أنا غادي يطلب أكنا رجي في ربي أكنا رجي زوجنا أكنا رجي تخديمت أكنا رجي سعود الدريا أثني شرك في ربي سبحانه خاطر شامزون تعلط ذويني خلال الدعوات ونسيد يتسكن لا بعد لا بعد ويدي تروحون اريد درويش لكني يستخدم المدن يستخدم اكن داغن يمدن ونيني باللي النبي صلى الله عليه وسلم التلاميذ يسبقنك باللي وري جزارا يمدان ادي روح ارو درويش هكيم العراف مثلا وين راه دينينا وين ثاني شي روح درغوري اثر صعيبه يدويا وان شاء الله ودي تاخذ ودي قرار ان شاء الله رسم الا ينتد هذه فتصوى الكنارة الدينة أمزون أكي الدينة يعني نقضي على الشك باللي أثان أكتين أسوق السكين أتصعب أقشيش نغامك والحقيقة إذا قد نغى الدينة أثان أيد ويغر أيضا ذيبك مثلا إذا قد نغى باللي أنبياء في تصر بيان السلاميس يعني ندوي نار سنار الدربي الشكي ويرنا أثيا من قوينيز ديننا أثان يكفر سوينيز دين سرس ربي سبحانه غفل النبي في الشهر صلى الله عليه وسلم إيه لكني ربي سبحانه يناد وقال ربكم ادعوني استجب لكم إينا ينظر ربي طول دعوتي يغيم دعنين العبادي أكن وندر رسولين الطلب أكن ذا غني السنة إما ركد سقطين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أكا إذا قد أسني سكن باللي الدعوة كاين تسعة زين تسعة المعناس ونكني غير من كونش تا كاين رانينيا يواتمتنا الخلا بعد الخلا وهي دير كازنتو لا تسكين اسنيني وين راه يروح نارو درويش كاين واتي سقسي واتي من كوينيز ديالنا عفان يخضع عطاس عطاس ويلا قادي تصوب ربي ويلا قادي استغفر خاطر شنا مولاش انوالين باللي غاتنوري السنارة ديالي نسكني وثاق ويرنا ينواياس إذا مرض ذاكين أغذى الدرويش أكيد إذن ساكن ذات غانوثني أكون مدهنا استخدام اللي حلقوش نك واستخدام أي نزم تساوين بالخمرات الجنون وتوالي متك والي ما تولي يعني إتران تغلاين دك غنير إما راي روح كرام وجني ونغي جنويين لكن قال الجنون أضروحان لمن دكنا لدى كرن يمارس من الملائكة مثلا نغذى شو أكنا لدى كرن خربوين عن الأغميس الخفر أكنا لدى وين تولم تكوال ما إلا قوض عن تنو وتنتيد يعني مكننت أنه أزلت سيتري النير أثناء تصغنا مولاش يزمرك نقارن هذه يروي الزيك النير المهم أدن السفقن بالليل يواتمتنا العوايدة كينيك شاغن لبعدك تدرين النار القبائل يعني كسر تقريبا أكثر من نتصير لكن مثلنا يعني سو مثلا لشو كان شاغنت كثما كان قرنو مالو كثما الغرب أنوالي أكن داغنو هي كثما النغو يعني تدرين القبائل أنا نغي لقد كولن ويلاق العوايدة كي نغد السكتي وينك ناسو تسري وينك يتسوي الإمراض ظن والصحة ترى وينشرع وتدين لنا بالعكس ظلح أرام ظلح أرام القرآن تيني قروح أرود رويشين من ذاك نرز يكتب في الزهار لكن نرز ديف في الدرية لكن نرز ديف كنرى أتزوج أثنى أنشتكين غوري جوزارة ويعني ذو الحرام وإلا قد سوف وإلا قد استغفر ربي سبحانه أشو النصيحة مدرس الشيخ يوجي يلعب ذاكي يقغر الشيطان يعني يدرويش ناقي هذا تغورون إمزانا وستنذري من سن سلباطل وكين أسنيني أين تسمتسيم ستكمي عبو بلون أين تسمت الحرمة مقران السحت وكين أسنيني من بوياض يعني بوياض ما يظني سلحرمة كين أتي كان مزونة مزونة كندنية وذو الناس ندمن لكن تسقط كانت أتسفوت ندمة وتنفع عرر يعني وتنفع عرر ندمة أني نير باللي ويد يعني ويد ربي ما سميك يقهلك اسمي دي السفقن أكن داغ المنطرع إمراض الهرميين اسمي لنتسار ونتي كثافي يفسن السن وتسكن تني مدن وقارنا سن تسكير يتكتابي من ربي نغد وكين إذا ولا ربي المن داكني غارة داغ نسيسن نغارة ردحيوش الإذري من يعني أكي خدمن وربي غيناس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني وكي كتبنت سيفة السن وقارني مدن ذكر وكين صغور ربي صبح يغلوي لك ذي العقل ويذوي كين أسنين وكين يعني تغور يغور الشيطان أكن تغور الشيطان إذ غنى ذغور المدن أسنين ويذكن وين تعنى كنت مسالت ويرنا يزمرك كنقارن أتسيرين ثقرا وين يعني نتسيمس والعياذ بالله ما إلا متسوف مرة خطر شيال أكسوم إدي غمان إدي مقرن إدي كرن قل حرام تسيمسالة تشد إيه ربنا سبحانه إمي دي السفقن إيقا ديك ستسن أذري موهوجيل إينا دبلا تيك ستسن كارت عبو قار نارت عبو تنسن تيمس إيقا ديك ستسن الربا مثلا الربا إيه السفقن دبلا ستسن تيمس وينا تيمس أرى تيتشن وياد ويكين إيك ستسن الحرام يال وين إيك ستسن الحرام أثان تيمس إيقفكا وعبو ديس إيه إيقا أتنوصي وتنولا أسنينين أقرى في ربين إلى قد سوالين باللي ربي أكوني سقسي غسني ما تقيما وأكوني حاسب ذي تزوارا غفذري من النون كون سنغيتي دحاو الشم كون سنغيتي دبوي وذا شو نتخدم ميسا إيه نكتشي غميرني غمار استنير وانت إحصاد أدغا إلما تكنا كنا أراد أكتشي رأي شهد في يمانيك سي يمانيك إما غير الدينية قوش دبيض يعني قوش تصورت قوش يدحاو الشض يعني نغي دوغمض نغي تجمع ذي ذري منيك أستيني دار بين كويد ويا أكيني العبدي أريد سوحر مرة نشتكي في الله أستيني دور زريغة أكيني الزريغ إلا بالقرآن إلا بالحديث أننا دي مسلوين إيه دا شارة دينا دا أسني وأسني وكتنفع عندما وكتنفع أكن دار أكنا أستيني دار ربي أربي غريي غار الدنيا أكنا رأى ونعا أكنا رأى قرزة إميرنا أكيني ذاكي دخل الأخر ويرنا نكيم ورث في الدلالة يعني أوليو أوليو ورث في الدلالة أين دنيا غينا ريليين أكلتي دنيا أكنا ريليين إيه المهم أني نغي وكين أقضى في ربي حضرة ثم ربي سبحانه ما إلا كن وين في الوماس ورزر إن المدن ورحسين على ربي أحصى وربي ركني حاسب فيها لأسفر دي وياد أكن قرنيون الدماء ما إلا تبقيت الحرام أكي حاسب ربي في اللاس وينا غتصنع تصابة العتابة من قرآن إميرني أكن دينا وكين فعيا مدى كن قارن اين سارت بغوض اكن انا تكسط في لك العتاب دا دغامي ميرني ديني اتن ضمض وكن دينا ربي يوم يعض ظالم على يديه دا شير امرأي ام تشكين اريد ادس كريش في السنيس كن دامع قل فقعات يمين قوى اللي حلا نعفى قرى غيب بول اديني ربي اي غريو غارة مفريد من الرسول صلى الله عليه وسلم البخثي ونكن قارن نا دا شيريني ثوغيثيو من بعد السنين أربي يعني أمر ذيو غضر ذاكي ذا شو يغوري الشيطان يغوري أن دا كلني يعلى غم دا كل نسغي السفغني وفريد لو كان دي تعلى غارة لو كان دي تسكر غارة دا حبيب لا غم دا كل نسغي تسبع أكنيفة غي وفريد ويرنا الشيطان يتغره ويتضره أكن دا بارك الله فيك شيخ سؤال بوسين للجنازة مغا الشيخ تساوين الطلبة أقارن القرآن الكريم في المقث وتساوين إذكارن يعني وإذ تذكرن ونبهن العباد سكرة مسفرة دي سمكثان في الموت أذكرقي ومرد سلطورة وكراس قص وبعدها كي تنسقسي في اللاس أنا بسم الله هذا هجر الحروف أكيف الظروف أو إذي حد نسفرة اسمي ويرادي الصحوف أذنك إذ محفوف سين ولي الورة وإذ لاند المؤمن رسحوف ورسع والخوف غلشن ثلين ثبورة صلاة فرصود ذا صيدان إفتح ذردان أو إذي تحب بين الدين أنك اسمي ومحفوف رمضان تعوز غضان بغير الرحمة الوالدين أخضيري ويني إخوان يا كيف الرضوان دي السيرات من دنيا العدين مدين الذين سجمن إيفر ذن سجمن إن شهيد أرجز تنطوج الفرح الوذي خدمان ما زور نوزامان غالجن فاتل دي ثبوت لوز من أغسين إخامان ذي الواجب نامان بعد الحياة في الموت أي نسد من سد جملة ورثت هي الغفلة إلها الخير جروة مثل ربي عز وجل كل مكان يبلا كل ولد نظرة في الموت ورثت لي ثرولا حسد يوم السلام هذا غرموذ يموت الشيخ محمد سلاه شويه سيك ذكراكي ذا شو هذا الحكم وذكراكي اللي شرع الاسلام ما تناول الجنازه يوثن جماعه السياقين اتغر ذكراكي اذكراكي يوثن جماعه السياقين اتغر القران وكيد البدع قولي جزرا شرعا الى مد الناس تخرا وسجن الى قاني السين باللي في فلسات ربيع الاسلاميس مخيل امخيل لن تسوين الجنازه كنقنا بحلوس ناثم تسينت يعني الميت أم كي تسوين أرث مقبر أم خلاث مطلن وينه ولاش أكن قارن يوثن تغاو السنة ينوذم من الطاعة وذن الخشوع بلا ما يسكريت نفيان فلسة ربي نسلم وكان ذي قنفع أنشتاكي وكان ذي قنفع تياق نفيان فلسة ربي نسلم أبي وصيغيم دو كاليس إلمن دكني أكن قارن أرث موصاين بوي غارسن أرث مذكارن بوي غارسن يون واس قد يسبقن أكند يصوض البراء بن ابن عازب اسمه إذا صوض بالليغ ينوس بين الجنازة لكن أر المقبر بعد مين عرضن أسم الطلن المهم وظن الغرس إن في رفلسة صربية السلامية سيقيم يرفض سكودي سلقع أريغ النيغ يسلو سعيد وبعد يدرزن العذاب القبر العذاب الأزكى يسبقن زند أمخي اكتمات المؤمن ذا شرية في أرث زوارة الموت ينس أمك أرقاب لنت الملكة الروح ينس أمك رذي أسمى رذي قرنا روزكا أمك رذي قاب يعني الملكة التي سقسين غف الدينيس غف ربيس دي تزواران غف الدينيس غف النفيع في اللاسيم أكن ذا غنو يدوي ذنا يظنين ويانا غنشتاكين ورتي لا يخدميت يال تيكل يال لسنا ديال تسوير يعني تيكوار كانكا ما إلا وكين المنفعة بالسمقان ويرنغو لا إلا ورثي خدمرا خاطش لا بعد دان الجنازة الجنازة يلاق بنذن إما ريدو هذه ميز سيمانيس وذي طيل أرونشتني أكنين على ياف بالصح بلين أكن دينا وشفي عن الفيان في ذات صربيان السلاميس ما إلا غذكرا كتاغوري القرآن الكريم ما غذكرا كين لا بعد دان أين قد يقار يعني في نظمة كين إلى يمسلين الشرك بكل صراحة المهم إلا يمسلين الديرية وإلى يمارسني نكتين ترى تشويق أم كانت مخبر أم كانت طمطال أم كانت دعوة الميسنين ماشي أم كان قالت غرم القرآن يعني إيمان وين نرى تذكير الرسول في اللي ستصر بيغة السلاميس إيما رمطلن الوقت قال رمطلن الميسنين يجوز تكوالا تسويعين بنادم أتذكر يعني نص الحديثة كير ذا الحديثة كي كذا ذا يدر خاطرش ذا يدر نبي في فلسة صربيان السلاميس ويؤكن من بعد ما رمطر الميث إلى قاضي وصين إقاذي ديوسان ديدس إل من ذا كنين على سدعون ستثبيت أكن على سسور في ربي أكن على سيغفر وما أشوق كي نغذك ركا أريد جزارة ذا البدعة ويلاق أمدنا كين يعني مادام إن شاء الله نسلام لكن غاص ما إلا يخضر يعني قنية سكنا ريو غالر أرسواد أسنيني أغمى منه ما إلا أنشتكين يعني يلك السنة يلك السيرة الهدي من السلف الصالح مثلا ما إلا أدينين خاطئ الشيخ نويرتي كذا كان لا بعد أن تساعد دي اسمي سيديو دركنا ما إلا سألا بعد أن يحسب يعني ما نسى يتسكين وقسالوا كين الأوليات وشو وكي غلط أسنيني المهم تقي الله وقال ربي أشي وقت مخبر ثوري جزارة ثورين القرآن الكريم قلت مخبر يعني إل من بشو غلط يغرق يقال إل من دكني أري الفارس أري الفارس يسميه أسنيني غي جزارة يعني غد البدعة ونبي غفلسة ربي السلسين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونيدي سبدعا يدي سنو الفان قل أمر يعني الدين يبغى ديني قد شرعية كنا قد دينا كنا أين نلا رديس إلى قد يتوذقر وثر المدن في اللاس هي ويا بناد المكينة أنا نين أشوق كين أريد زارة شرعا صراحة أنا أين أخدمنا يا شيخ مشي مقبرة خدمنا أخدمنا دقخان غاس ويا دقخان ويا دقخان كيف كيف خاشنا من ذلك يتخدم المقبرة داد غا إلى قد السنين أنجمع إما نجمعنا الميثني وري لقرة يعني الوخام بيث ما إلا مسدك نارة عزين لكن نارة صفرا وضغوان ما إلا غمارة تشويقا وكي تسكي غرر النياحة يتسكي النبي في لسة ربيع السلاميس يناد يعني الميثة دي نأذي تنعتساد سويني غرضن إما ورنس في اللاس هكا يعذب الميت بما نيح عليه النياحة والنعي النعي لأنه إذا كنت يعودين تسكيق النياحة إمارات صروح هذا تعيض أي مدنى السادات أثن يموت فلان مس فلان نغوة يعني أثن عودين تدقس إذا تسعيضي مطيغة إمطاونا الرحمة ما فيش مشكل بصح لها ظهور نايض لناك أرأيلين يعني كنقارن في السبان الميتة كين يتسكيق النياحة الشوقة كين يتسكيق النياحة بكل صراحة ينوي ذي مولانا كين غادي تساوين ويكين غادي يعني غادي عرضهم الطلبة كي كنا راه يغرد نغ كنا راه شوقا لا بعد ما الشوق كين نغ تذكير كي زعما وما تذكير سود ميسا شرعي وكي ماشي تذكير غاس ما إلا سمنا التذكير المهم فإلا قاذو قاذن ربي وهذا الجن يعني كنقارن الموت بنبناد ما كي ما إلا وفود ناس الخير ما إلا بغى ناس الخير أثر جناد يعدين أكني تعدى من موتنا الرسول صلى الله عليه وسلم هيا هل ترى وساند الصحابة ولا نغرى القرآن ولا نسن نور ربي ولا نسعنا الله نسن صفان ولا نسن زديقة وصحان وكلش يا هل ترى خذ منها نشتكي ورتخذي منها لا أما كنو كنيت بغير أدن السفد عاش وقاكيت وانصر حري خام من الميتين بان تشويق أمزون زرارة دشو إذن إلا قد يتوف بناد مكين وإلا قد يتخر نعمل اشتثان يعني يسعى الوزر الوزر يمي يدخل في السنة يمي يدي السفدع يدي سنو الفا البدع بارك الله فيك يا شيخ ثورا كنت سقسي في خير الهضور إذ يسان دوك تكراكي يا هل ترى صحان نغ صحان أنا إن دا الشيخ ذي الهضوريس فصلاة فرسول الزيذان يستحي فرزان أود تحبين الدين صلاة فرصود لصيهان افتحي فردان اويد اشحد بين الدين اشهد دين ابن الدرائق دين افتحي فردان سورة الفتح فردان ما الى يعني باللي غاتم يستقلد سويني ديبوي يعني صور ربي سبحانه اول راي يفتح نظريز نطاع غضر خير صح وما وين راي يفتحني فردان ضربي كتفتحني فردان ماشي بالرسول صلى الله عليه وسلم الهداية ان الرسول صلى الله عليه وسلم هداية بيان وارشاد وتوجيه أما هداية إيمان وتوفيق صغر ربي سبحانه إيمان فونشتكين الزينا ربي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إيه غنزين أكنز دينا ربي يعني أنسان يهدو أرضي ذا ربي أمزون دسك نيدا ولا ودو صح ميلا أكن يعني أري جهول نبنزل يتسكين هذي روح على كرف فبريد نغت يفتح صغورس وكين ولي جزارة ديون وزم قد ما ون الشرك أمزون يعل إن ذي أنفلسة صربيان السلاميس وتكتح حنيفتان صغورس داد غاون ذي أنفلسة صربيان السلاميس سوين إذ دينا ربين خدل ذوين إذ دي قارك قارين قاري مدل إيهان الفتحة كما يبدل ترانيني ما إلا ينوان سيس بلا غداس كاني ذا ولا ذا الصع ما إلا نتغارة ديبر أكل دينا إنا هدينا ونجدين ربين إذ دي سبقنن إبر ذنك وين يسل فرق الخير وحاضر لذن الشر ومع الزنادم أكل يخدل ما إلا يفرق لذن الشر أتين ساعد سوافيس لا إلا أن يضفر أفريد الشر أن يبناه في العتابيس المهم أثنين بلي ولكن قص الملاحظة ولجزارة ديني كانكا يعني سوى ولكن المعنى أكنين عدنا طاس بويد يكشر خيني مرض بناك يكشر خين عدنا بلي ذنبين يكفتحني برزان أكنين صغورة أكنين تفتح ربي والله خير الفاتح أنت الدبع الله فيك يقارد كان ربي عز وجل كل أمكان الله أولون مدني زراثن ربي عز وجل كل أمكان إلا أولون مدني زراثن يعني ترى بصح ربي عز وجل ولكن أوري صحارة ولكن الصوفيان يتقارن أصحاب الحلول والاتحاد أما ذلك تنسخسي ذا الشتاكي على ديسكنين ألقى ذاكي باللي موري غرار العقيدة أكني وتا لو كان ذلك تنسخسي غان داني قال ربي سبحانه أدي فون أغدي أغدي أغدي واجب سلوجة بكير والوجفة كي غلظ التصطف ولم يعني الحديث نيجي ديوسا فتقشش نسم شطح الآمن يغتكي تكنقرنا نغتيا المهم اسمي إلا تدي سنقل لكن ميتو قد مسكين يعني اللي اسنا سيدي استو قد يتمي استروحة كما يوني يكرنا في التخصير المهم إمي غيظا كنا غريش فعل بس الرسول صلى الله عليه وسلم هكا يكاد يسقسات اكنا راي يجرب عنده ان ستقشيشت عندك لله اين الله اين الله سواء صدى ذي سريق النيم سواء صدى ذي سريق النيم ان يس هو في السماء ان ساعتقها فانها مؤمنة عتقي تقسمتين يعني تنسلم سمو من نسيت الله ايه وكيان دي قارن يعني كل مكان وكيد الجهل دليل بلي وكيم والاستنار العقيدة أكني وتا سنين عاوض راجع منيخ وعاوض غير العقيدة ينخ وطيخ ريس فرانا كيني لا بعدا ريس فراقي لن ودمونا كيني يعني كان قرن الجهل سنين طيل فهمت تكشتكين غسان تسن أي نور السنة لن أطاسي مسلم ولو بتاكين يمي سنة أين الله تيقسنا في كل مكان ما خاطر الناس هو في السماء يغي الناس الناس اعتقها فإنها مؤمنة وإذا كنت قرر في كل مكان ورسلنا أكني وسا العقيدة فرتي حسب في اللس ربي سبحانه فرتي سقسين في اللس ويذ الملائكة أكني أرتي نفسها نعم يقارد يقارد أرسول أصحب النسخة أشفع يوم الميزاني أرسل أصحاب النسخة أشفع يوم الميزاني صاحب النسخة المعنى صاحب القرآن الكريم ما إلا غيظا صاحب القرآن يعني وين في دي سرس ربي القرآن صح وما صاحب ذابي ذرب سبحانه لكن سينا ربي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ربي سبحانه من دي سرس القرآن الكريم يستسيتي دي الرسول ماشي نسيت ذابيس ذابيس ربي سبحانه ويرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ربي المن داك ني راه يبلغ اولا كيم هذه يبلغ القران الكريم كيم يعني يمدن اكنتي دي سرس ربي بلا ما يرنا بلا ما يستنقذ بلا ما يسخر بلا ما يزور بلا ما يعني اتيخ اتي يبلغ اكنتي ديوم ربي اكنتي دينا ربي قلت الايه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين المهم ان ولي بلي ولكن ما يلت يعني ولا بلي امراض ذاتي انا شو المهم ما ردي يهضر يهضر دي مسلاين ونفانا راه وصفه نارا وصحه نارا العالي بن ما يستخدم اول تيستخدم في المعنى وما الا كنا الشفاعه الشفاعه النبي في الصور المقام المحمود يستفكى ربي هذه اللي غاسني مس القيامه هكا اسني مس القيامه وإن شاء الله الإنسان إلا قد يخدم أل يخدم أطس أطس أكن أكورا نخدم إلما دكلار نخلال أكلار نخلال الشفاعة ينس أكلار نداكل أكن قويذا قريش فع خطرش أمل غضم القرآن يعني أنا هذا كين أرديفك ربي ينفي ليوت للمكان تعليين إقلاقا ونكني إلى قن حق السنة خاطش نغمو لاشت أدس إيقاد أكني عرضن أكني أرقربن أرد أوضن أرحوض أتفني من سنر نون سغل الزفير تغل إني غير الزفير واحد نمزون ديني تدي جفدن يعني غير غرص إيه من غير ما راه يولي غير كان فلاسة صربي غير السلاميس السيني ربي وكي دين دوكالي وربي وكي دين دوكالي السيني ماشي دين دوكالي ورزر رزارة غير نخدم من بعدك يعني سوا غن ديانينك سوا غن سنانك غيرن سو فدلن سو سوا غن سو كلش إيه غاني نين غنو كنين قادي قبغان أكنين أرى يسعون أحريش السنة غامور السنة أكنين غارو كلالي من الشفاعة كنين إلا قد خدم لا يعني أنصر الصوغا أن دغار يرضى في اللسن ربي سبحانه أن دغار وكلال أكني غار الدكل كلهم ما قمدوا كالكيا ما قويذكيا أرى يفن إن شاء الله تقر العالم يكتب رجل ما إلا دي مسلين كينيا أسنين أقمى إلا قكني دينا الرسول صلى الله عليه وسلم يند لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقال قال يعني غير تخمم ويتشكر الشكر أنا نعم قرن ألا ما سكر ميين ألا ما ترفض ميين أريد تمكن أم دغارتي له أم تشكين تزقع وتمزقد وتسوى يعني نزيل ربي سبحانه أكني خذ من يروميين إني أسن كيذ العبد ربي إني أسن العبد ربي عند الرسول يدس إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرب طويل يعني ما راه درن أم تشكين أكسى وين خير الله ضور أن دام وين على تسلم أسيني غنوذي غنوذي غنوذي يسعى يوثن كانت تعالى ينتطططط أم زمد ربي استغفر الله العظيم وكذا الغلط وكذا الجهل ما إلا بصعد حب النفير إلا قصد فرض السنة ينس وإلا قصد تخرج البدعة في كينها ودي قال الشيخ أرسول سحني من الحفرة أدعى كس الحجز العمراء سيد عليه السيف القدرة في الديضاغ في الديضانا في بوران الجنس الرضواني رسول شحنان الحفرة ودعكس الحج والعمرة سيد علي السيف القدرة في الديضانا في بوران الجنس الرضواني وكي نظل وكي نقول مزور وانا ما ذنقرون بالجهل الجهل أدعو ربي هاي أروري بعرى ربي عارفه وكيل الشرك وكيل أدعو ربي هاي ربي ما يستغفر الله يعني ستوض ربي وكي تيكي ناكل النفين فلسة صربي مولي سكرادكس النفين دي أيني سنين يمدو كاليس يناس كنت نذك تشين غطورا كنت دينا يعني نسا الحفرة ناكين يعني أزكا إيش أمكي سنين يناس نكين غارة ونيس تحنين الحفران كيف تدغي نيسن إنيس نعوذ بالله من عذاب القبر أربي سمن عاغي العذاب وزكا أربي الكتشين أري غير سمن عن أري سخفيف فلما العذاب كين وزكا من هاري سنالن من هاري سيبسو سنان اشتكي ضربي ماشي ذا النبي النبي فلسة ربي السلاميس يفتك دين سلاي يعني ايم دو كان يسيم دين ناكوي ايم سلاين سرفن تكثي في العالم سرخذ من تغاو سر العالم سوز من العالم وما اكني دينا يعني ايم سلاين اكيني وكي ذا الجهل وكي ذا الشرك الى قال دي تسوف والى قال دي تسوف والى ما عاش ديعو اديو غالا دي تسدر ايم سلاين اكيني نغمولش تأثان اديو خلال في اللسن الدين ذا مقرأ ومدني مارس نسلن إلاق وقتغي ما لاردين سيمارات والين يفدد لغذورة ميكينة أستخرا وتجن وحدس نغات نهون تدغى أما الغيكايول أما ذرية إيقاديك سعلي مسلين العالم أتنهون والسنين وينات إمسلين أكيد قارض أريجو ذرا خطرش إلى قتس باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاية إلى من ذاك نغارة النعل أمزون بربي أمزون أسنف كتير أو سيبين أسنف كل شوال أوريس أوري أوريس نزمير ألا ربي كان يسن يزمير النبي نصيما نسي لي يدعو يدعو ويطلب صور ربي سبحانه أكني أريس يفسوس في اللمة ينس العتاب الكبر سيما نس ما إلا أكني دينا تبورت من الرضوان غير تبورتيس أسنين الرضوان أربي يقول لا يعني تبورتيس خدم 12 أو ربي كذا كل أكيد ذلس الرحمة ينس نبي يون واس ناس نيم دو كاليس ناس خيمة ردخل من تغاب سيوين يعني الطاعة نون قرزت والناس ناس إلى قد زرمة ناس ويرنا إلى قد السنم بلي ماشي الخدايم كان إما نسن ترى يقرن بنادم الجنة كرن الصحابة الناس ويدك تشين يعني كم سلاي ويدك تشين ناس ويدنك يميه ألا ما يسدك لي يا ربي ويقري يا ربي الرحمة ينس معنى ويدن في عقلسة ربي السلاميس يطلب ربي الرحمة ويطلب المندك منه أرثي ذل وتيقر وتسدك لكن الرحمة ينس وكتشين أغماء إما نزر إمسينا مكينا ذينا لدي سكنين بلغة بناد مكين وري غرارة أكني وطا وري السنارة العقيدة ينس أكني وطا يتسريح بكني مسين بقموشيس أكني دفغني إلا يعني نغاكني إلا ندفغن غسمة إلى الكفر غسمة إلى الجهل غسمة إلى الشرك غسمة إلى أتصف بخيران المسلمين الشيطان وتدي نار استغفر الله يعني ويد الشيطان اسمي بعصا يسبق نزا إشغاري بعصا أمزون ودي نار المسلمين النكينة نسوى لك رك مدانين هدرون دي مسلمين قرانا ويدنا إيو عرانا يعني أغي حفظ ربي ودي والله إن شاء الله هرقى الزكية أرسواز وكنا رئيسين سنة الكتاب وكنا رئيسفر أكني إلى الأصحاب اللسن رضوان ربي خاطر دبرزنا دبرزنا اجنف عن ودبرزنا ان شاء الله ارث اسم عن ان شاء الله اكنين ورفتهارة اكنين ورفتهارة وبرين نعم بارك الله فيك يا شيخ. السؤال هو ثلاثة كان باول الشيخ ايوجين تقادا صغير ربي عز وجل وقارن مثلا حق الكعبة وقارن حق النبي حق الأولياء حق سيدي صالح حق شي وين حزر حزر قدادرة نعم الذي قد قارن يا رسول الله نعم يا ينفي نهضورة قيمة ذا شو اسم دين الضيلة نعم ربي سبحانه ويذنبني غراء القرآن الكريم بلا شك إن شاء الله غراء القرآن الكريم يمسني نعم فليعبدوا رب هذا البيت أيني لنزك سقلنسيس وربي الكعبة الكعبة فانس ربي وما كانت كنسوس الكعبة وريجو زارة يعني نغت كنكني ضمنس الأوليات وكيد الشرك بكل صراحة لكن يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ويرنا حصان ما يتمثل باللي ربي يحرم الشرك غف في مزنك ويرنا غيني ويسور فار ربي غيني ويعثار ربي غير الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويرنا ويناس يحويذ يقشركن بربي أثان الخذي من سنة كدر السنة ويرنا ويقبل أرغتي بسر السنة تشكي يعود بناد من نقبل الخذي من مستيك سمكان سعليا لدغا يجيتن سمكان سترطيا ورتواق بالنارق خاطر شيغار الشرك يسفسد الخذي الشرك يسوى غير الخذي أكني دينا ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفع. المهم فانا اني نيغي مسلاينا كينا نتساوي بالدنيا اللي تقالي ذاك ولي الجزارة يانا بلاد مي مرا يقال تزيكني اكني ديوساق الحديث مرا يقال تسقالان سلاتي والعزة يانا سي بلاد مي مرا يقال سلاتي والعزة غادي ينيغ لاش رأينيغ لا إله إلا الله يعني استغفر ينس سوب ينس يمرا الشهاد يعني نتشكي غادي نكفر عصي غلطة قال لنا نيغ ذاك غادي نسوب غربي ويدوي كي يتكلم سي سلميتين سلولية سي ذورار سي خامن سوى شو ذاغن أثنين وكيد الجهل وكيد الشرك إلا قد سيزغن إما ونون وإلا قد سيزغن إنسلين ون وإلا قد كندغنار قرزم في غلطي ونون خاطر شيئا بدل أي ند النير أتو حصرت في اللاس ما إلا إلها سعيد صوابيس ما إلا وإلا را أتن تكرار ضدن ديس إيه أدنيني لا بعدا وكين تقال أنا كين ذنب وريتو زارا خطر شنفين وتصل الحديث قد يسبقين باللي غويني تقال يعني يقول بغير ربي سبحانه خطر يسمى ربي نارا تكلف أثان يفغ يعني التوحيد بمعنى يعني يشارك ماشي سوذ من التوحيد يخدم يدي يقول وماشي سوذ من تنسلم تأكن دارا يدي يقول ولينيه المهم أتصل لبعد الخلاف أتصل حق سيدي فلان أثنين أثن ذي تزوار وكي مشيد اليمين في سناد أثن تكرر الضم قرآن أكتنين ذا شغل سبور إن السبور بتسوبة سبور إما تشوف الأرض ربي وتستغفر وتعاضد أكنين ورتسوها الدارة أرواليش تنيا إيه حضر دعو الدن بالدن باللي ما ولكن يعني ولاش تقص كلام زاد ما ثاني لا تقص أينك يقو عرض هكا لأن الحال فكير يسعى المعنى ويسعى الزاليس ويسعى الصغينس ويسعى أكين ذاغا الصفين عطاك الصحة الشيخ إيه وقيا الشيخ يسرسون روادي الطوموبيلات مثلو نغا كرموس سفلا لا دال نغا تصفحين تصفحين زايلة نعم تبوث بقان نغا أين مسمن خمسة أشهد النبا الحقيقة نشتكي ذا عن أوري جوزارة يعني ينوز قد ما ونشيرك نتشكي نويس بدنا تصفح لكن هارا يرنفق لا ضرورة لكن هارا يرنفق أمزون السينيغ يعني ما إلا تكتشي نصوالا دي غوري غادي تويضا كناري تغطستي تكناري تضر لا دشون على إيه تنويض أثاني تطيك أتكشم قرود عاكين لا تصفح تكين على